بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، مرحبا بكم إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات في أكاديمية أصول، تلك الأكاديمية العلمية المباركة التي تعتني بتأصيل العلوم الشرعية مع تبسيطها بصورة تليق مع أكثر مستويات المتعلمين، فنجمع بفضل الله عز وجل فيها بين الأصول العلمية وبين التيسير والتبسيط. أسأل الله جل وعلا أن يجعلها مباركة وأن يبارك في جميع إخواني وأخواتي، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا، إنه على كل شيء قدير. في هذه الدورة المباركة سنأخذ بعون الله عز وجل كتابا موجزا مختصرا، ومع اختصاره فقد جمع معظم أنواع علوم الحديث، ألا وهو كتاب التوضيح الأبهري لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر. التوضيح الأبهري لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر. هذا الكتاب إخوة الكرام يشرح الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى فيه كتابا للإمام ابن الملقن، وابن الملقن رحمه الله تعالى عالما من علماء الحديث، وهو من العلماء المتفننين، يعني لم يكرس جميع جهده لعلم الحديث فحسب، لكنه قد نبغ في هذا العلم بفضل الله عز وجل، ومؤلفاته شاهدة على ذلك، وله جملة من المؤلفات في علم الحديث وفي الأصول وفي التخاريج وغيرها من بعض علوم الحديث. من تلك الكتب المباركة أنه قد اختصر كتاب الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى، اختصر كتاب الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى في كتاب وسماه المقنع، وهو مجلد جيد أجاد فيه رحمه الله تعالى وأفاد، وله نفسه الخاص به وآراؤه التي ربما يعترض فيها على ابن الصلاح رحمه الله تعالى. ثم إنه أراد أن يختصر هذا الكتاب في وريقات قليلات تجمع هذا العلم على هيئة تعريفات، بحيث أن المبتدي يستطيع أن يحفظها بسهولة ويلم بجميع أنواع علوم الحديث أو بأكثرها، ويلم بها ويعرف شيئا موجزا مختصرا عنها. فاختصر هذا الكتاب وهو كتاب المقنع في ذلك الكتاب الذي يشرحه الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى، وهو كتاب التذكرة. كتاب التذكرة ذكر رحمه الله تعالى أنه قام باختصار كتابه في هذا الكتاب، وقام بتصنيفه في نحو ساعتين، فجمع فيه تعريفات فحسب فقط، يقول: والصحيح هو كذا، والحسن هو كذا، والضعيف هو كذا. فالكتاب عبارة عن تعريفات لعلم الحديث أو لجل أنواع علوم الحديث. فقد ذكر رحمه الله تعالى تقريبا قرابة 73 نوعا من أنواع علوم الحديث. وعلوم الحديث قد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أنها تزيد على 100 نوع، أو أنه قد أوصلها إلى 100 نوع رحمه الله تعالى، وكان متابعا للشيخ الحافظ العلائي رحمه الله تعالى في ذلك، فقد ذكر أن علوم الحديث تصل إلى 100 نوع. ووعد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في إحدى كتبه، وهو الكتاب المشهور ذاك الكتاب المحقق المدقق الذي بلغ فيه الذروة في التحقيق والتدقيق رحمه الله تعالى، ولو اكتمل الكتاب لكان أعظم كتاب صنف في علم الحديث، أو كما يقال في علم مصطلح الحديث، لكن الحافظ رحمه الله تعالى أدركته المنية ولم يكمل هذا الكتاب. ذكر رحمه الله تعالى نقلا عن الحافظ العلائي أن علوم الحديث تصل إلى 100 نوع، وكما تعلمون أن ابن الصلاح رحمه الله تعالى حينما صنف هذا الكتاب وهو معرفة أنواع علوم الحديث، هذا الكتاب الفذ الذي كم من ناظم له ومستدرك ومختصر له ومنتصر، كم من عالم من العلماء نظر في الكتاب، فهناك من شرحه وهناك من علق عليه وهناك من نكت بنكات وهناك من استدرك وهناك من استدرك على الاستدراك أي انتصر، وهناك من قام بنظم الكتاب أكثر من عالم قام بنظم هذا الكتاب، بل إن الحافظ العراقي رحمه الله تعالى استدرك عليه وشرحه ونظمه وشرح النظم رحمه الله تعالى. ابن الصلاح رحمه الله تعالى جمع قرابة 63 نوعا من أنواع علوم الحديث في هذا الكتاب. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه النكت على كتاب ابن الصلاح رحمه الله تعالى ذكر عن شيخه العلائي أن أنواع علوم الحديث تصل إلى 100 نوع. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وأنا قد أوصلتها بفضل الله عز وجل إلى هذا القدر. فالعلائي قد أضاف أنواعا أخرى غير ما ذكره ابن الصلاح، والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أخبر أنه قد أوصلها إلى 100 نوع من أنواع علوم الحديث. إذن علوم الحديث قد وصلت إلى 100 نوع، لكن الحافظ رحمه الله تعالى أدركته المنية وهو قد وصل إلى الحديث الضعيف فحسب فقط. وهذا الكتاب إن دل إنما يدل على تمكن عظيم جدا للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا العلم، فقد بلغ الذروة والمنتهى فيه، ولكنه لم يكمله. وباقي أنواع الحديث التي وعد بها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قد ذكر أكثرها في كتابه نزهة النظر، في كتابه نزهة النظر الذي شرح فيه كتابه نخبة الفكر، فقد جمع معظم أنواع علوم الحديث في هذا الكتاب، لكنه ما أوصلها أيضا إلى 100. وابن الصلاح رحمه الله تعالى ما قصر بل ذكر جل أنواع علوم الحديث، إن لم يكن قد ذكر جميع أنواع علوم الحديث، لكن الذي جاء بعده ربما أدرج الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى أنواعا أو أجزاء تحت علم من العلوم جعله يعني صورة واحدة، غيره يقوم بتجزئته فيخرج تلك الأجزاء فيجعل هذا أكثر من نوع، وهكذا وهكذا. طيب، كتابنا هذا الذي بين أيدينا هو اختصار شرح مختصر المختصر لكتاب الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى، ولعل الله جل وعلا أن ييسر لنا بإذن الله عز وجل بشرح هذا الكتاب بعون الله تعالى، وهو معرفة أنواع علوم الحديث، فهو من أعظم كتب علوم الحديث التي قد صنفت، وقد نال صاحبه شهرة عظيمة، وهو الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى بحسن نيته وصفاء طويته رحمة الله عليه، فقد بذل جهدا عظيما في جمع تلك الأنواع، وخرج هذا الكتاب على صورة ربما فيه عوز في الترتيب كما ذكر هو رحمه الله، وما حال بينه وبين إعادة ترتيب الكتاب على النحو الذي أراده، أنه كان يملي كتابه على الطلاب شيئا فشيئا، كلما جمع نوعا أو أنواعا من علوم الحديث وقد وكل إليه أو ركن إليه تدريس هذا العلم الشريف في المدرسة الأشرفية في دمشق، وكان قائما رحمه الله تعالى عليها، تلك المدرسة التي بنيت على منهج أهل السنة والجماعة، وكانت علما ونبراسا لتدريس علم الحديث ونشره وقمع البدع والمنكرات وإظهار السنن. اعلموا رحمكم الله أن هذا العلم الجليل كما ذكر الخطيب رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الكفاية وفي كذلك في مقدمة كتابه شرف أصحاب الحديث، وكذا ذكر الحافظ الإمام الحاكم رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه علوم الحديث، أن هذا العلم وهو علم الحديث لا يظهر في بلدة من البلدان إلا وترتفع فيه راية السنة، لا يظهر علم الحديث في بلد إلا وترتفع راية السنة وتخفق جميع رايات البدع. فعلم الحديث علم قامع للبدع ناشر لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولم لا؟ وهذا العلم يعتني بحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدخن والدخل، فينقيه ويجليه ويخرج منه ما دخل فيه مما ليس منه، فيحافظ على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويظهرها ويرفعها. ولذلك أهل الحديث، والمقصود بأهل الحديث كما ورد عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وعن جماعة من السلف، وهم الذين يختصون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. شوف، كما ذكرت لكم أن علم الحديث هذا سبب في نشر السنة ورفع رايتها، وسبب في ضحر وضحد البدع وإخفاقها، فلا يظهر في مكان إلا ترتفع فيه راية أهل السنة والجماعة وتخفق فيه تلك الرايات الأخرى، وهي رايات المبتدعة المخالفين لمنهج أهل السنة والجماعة. فهذه الطائفة المنصورة الموفقة المحفوظة التي تزال على الحق حتى تلقى الله عز وجل، وإن كانوا في بعض الأماكن أو في بعض الأوقات والأزمنة قلة قليلة من الناس، هؤلاء قال عنهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إن لم يكن أهل الحديث فلا أعرف. والمقصود بأهل الحديث الذين يعتنون به رواية ودراية، دراسة وتفقها، الذين يعتنون باستخراج الأحكام من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يعتنون بروايتها وحفظ الأحاديث من دخول ما ليس منه فيه، كل هؤلاء يدخلون تحت راية أهل الحديث، يدخلون تحت راية أهل الحديث. فإن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ما كان محدثا بالمعنى المعروف عند المحدثين، أي ما كان له اعتناء واسع بنقد الروايات والكلام في الرجال جرحا وتعديلا ونقدا وغير ذلك. نعم، هو إمام عالم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعالم بصحيحه وسقيمه، وعنده معرفة عظيمة، ومن قرأ كلامه رحمه الله تعالى الذي نقله عنه ذاك الإمام الفز العلم، هذا الإمام العظيم الإمام البيهقي رحمه الله تعالى، الذي نقل لنا تراث الشافعي رحمه الله تعالى في كتبه، لا سيما كتاب معرفة السنن والآثار. كتاب المعرفة هذا نقل فيه كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ويذكر رحمه الله تعالى نقده للروايات وطعنه في بعض الأحاديث وكلامه في الرجال. وغالبا إذا ما نظرت في من تكلم فيهم الشافعي غالبا فقدح فيهم أو طعن، تجد أن أهل العلم، جل أهل العلم على الطعن فيهم، ومن وثقهم الشافعي ترى أن معظم أهل العلم على توثيقهم، لكن كلامه في الرجال كان قليلا. ولذلك فقد ثبت عنه كما نقل الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في كتاب مناقب الشافعي أنه كان يقول للإمام أحمد رحمه الله تعالى: أنتم أهل الحديث، فإذا صح الحديث عنكم عندكم فأخبرونا. وهذا وإن كان فيه تواضع من الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لخبرته وحفظه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه بالفعل كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى صاحب باع طويل في علم الحديث، جرحا وتعديلا ونقدا وكلاما في الروايات والمرويات وفي الرواة كذلك. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى كلامه كثير في علم الحديث رواية ودراية رحمه الله تعالى، بخلاف كلام الإمام الشافعي، فإن الشافعي رحمه الله تعالى كان أمكن في الاستنباط والنظر واستخراج الفوائد والأحكام من كتب السنة رحمه الله تعالى، وهذا يستفيد من ذاك وذاك يستفيد من هذا، وهذا ما قاله الإمام أحمد رحمه الله تعالى، كما نقل ذلك عنه الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في كتاب المعرفة، قال: كنا نلعن أهل الرأي ويلعنوننا حتى جاء الشافعي رحمه الله تعالى فوفق بين الرأي والحديث. بمعنى أهل الرأي الذين يقدمون الرأي الكلام يعني على النص أو في مقابلة النص، فجاء الشافعي رحمه الله تعالى وجمع بين هذا وذاك، فكان إماما بارزا مبرزا في هذا العلم، نظر في كتب الحديث واستخرج الأحكام، وبدأ رحمه الله تعالى يبدي آراءه في هذا العلم لا في مقابلته. فإن المقصود بأهل الرأي الذين يقابلون بآرائهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى علم الحديث كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيه علما من الأعلام رواية ودراية، وقد اعتنى بذلك أيما عناية بخلاف غيره. ابن الصلاح رحمه الله تعالى، طبعا يعني أنا لم أرد أن أطيل عليكم في ذكر مقدمات في بداية علم الحديث وتسلسله وكيف نشأ وكيف تسلسل حتى وصل إلى تلك الكتب التي صنفت، أو حتى وصلنا إلى كتابنا هذا، لم أريد أن أكثر عليكم، إنما هي نبذ أذكرها في خلالي أو في أثناء كلامي بإذن الله عز وجل، حتى لا أطيل عليكم في الدروس وننجز هذا الكتاب بإذن الله عز وجل. ابن الصلاح رحمه الله تعالى قد سبقه أئمة قبله في التصنيف في علم الحديث، كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذاك باختصار في مقدمة كتابه نزهة النظر بشرح نخبة الفكر، وكلاهما للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فكان من بداية من صنف في هذا العلم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فإن له بعض التعريفات لبعض أنواع علوم الحديث كالحديث الشاذ والمرسل وغيره، وقد ذكر ذلك في كتابه الفذ الرسالة. فالإمام الشافعي رحمه الله تعالى أيضا من السابقين في هذا العلم. ثم جاء بعد ذلك أئمة وعلماء فصنفوا في هذا العلم بعض المصنفات، طبعا قبل هؤلاء الذين سأذكرهم باختصار وإيجاز، كان علم الحديث منسورا في الكتب، يعني إمام أحمد ملوش كتاب في علم الحديث، والمقصود بعلم الحديث الذي أريده هاهنا أي علم مصطلح الحديث، علم مصطلح الحديث أو علم الحديث بمعنى وضع مصطلحات لهذا العلم. وقد قسم العلماء علم الحديث إلى شعب، منه ما يتعلق بالعلل ومعرفة أحوال الأحاديث من حيث القبول والرد، ومنها ما يتعلق بالمصطلحات اللي هو في بين أيدينا الآن، الحديث الصحيح تعرفه كذا، الحديث الضعيف تعرفه كذا، الحديث الشاذ تعرفه كذا، وهكذا. ده بيسموه مصطلح، بيسموه إيه؟ أيوة أحسنتم، يسموه مصطلح، علم مصطلح الحديث، وهو فرع من فروع علوم الحديث. يبقى في فرع متعلق بالعلل، وهذا ما تصدى له إلا الجهابذة الأكابر الذين يعني قد جعلوا أنفسهم لهذا العلم، فصرفوا أوقاتهم وحياتهم، فصارت عندهم ملكة قوية جدا. وأيضا هؤلاء يعني قلة قد اصطفاهم الله عز وجل، كالإمام أحمد رحمه الله تعالى وكقرينه علي بن المديني رحمه الله تعالى. فهؤلاء فيعني الإمام أحمد وعلي بن كانا فذين في هذا العلم، وكذلك شيخهما يحيى بن سعيد القطان رحمه الله تعالى كان فذا في هذا العلم كذلك. ثم الإمام النسائي رحمه الله تعالى أيضا كان من الأفذاذ في هذا الباب، ثم بعد ذلك الإمام الدارقطني رحمة الله عليه، فإليه المنتهى، وقد صنف كتابا ضخما، هو أعظم مصنف قد صنف في علل الحديث. في علل الحديث ده علم من العلوم ليس كل إنسان يستطيعه، لأنه يحتاج إلى مهارات وإمكانيات خاصة، ولذلك ما تصدى له إلا الجهابذة. وطبعا من الأفزاز الأعلام في هذا الشأن الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى، وله كتاب أيضا في العلل، والإمام أبو زرعة الرازي قرينه، والإمام محمد بن وارة، هؤلاء كانوا رازيين وكانوا متمكنين في هذا الشأن كذلك. ثم الإمام البخاري رحمه الله تعالى فإليه المنتهى كذلك في هذا الشأن. حتى الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى فهو خاتمة الحفاظ لهذا الشأن على وجه الخصوص، وهو علم العلل. في أيضا فرع ثالث وهو الجرح والتعديل، وهو الكلام في الرجال وأحوالهم، فلان ضعيف، فلان ثقة، فلان منكر الحديث، فلان وضاع، فلان كذاب، فلان متروك، إلى آخره، الكلام في الرجال. وهذا أيضا علم يحتاج إلى دراسة، وقد فذ فيه بعض الأئمة، وكان إمام هذا الشأن بلا مدافعة الإمام يحيى ابن معين رحمه الله تعالى. وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى مرة وهو جالس عند بعض مشايخه يحيى ابن معين ولم يكن معه، يحيى ابن معين قرين الإمام أحمد، خد بالك، في هذا الجيل أو هذه الطبقة فيها ثلاثة كانوا أفزاز جدا جدا وكانوا أقران، وكل واحد منهم كانت له مهارة في باب من الأبواب في علم الحديث. الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهذا إمام علم، وكان من أحفظ الناس للحديث سردا، يعني كان يحفظ الحديث سماه كالفاتحة. وقد قال عنه أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى أنه يحفظ ألف ألف حديث أو 700,000 وكسر، يعني حوالي 1,000,000 حديث. المقصود طبعا بالمليون حديث هنا الموقوف والمرفوع والمقطوع، يعني كلام النبي والصحابة والتابعين وتابع التابعين، وممكن الحديث يارد ب20 سند 15 سند، كل سند ده من الأسانيد بيحسبه حديث، عشان بعض الناس يقول لك الله 1,000,000 حديث وما الحديث قد إيه، ليست بهذه الكثرة، نعم ليست بهذه الكثرة، لكن المقصود بها الحديث المرفوع للنبي والموقوف على الصحابة والمقطوع على التابعين وتابع التابعين وهكذا. وإن تعددت الأسانيد في هذه كلها فهذا أيضا يدخل تحت هذا العدد الذي ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. كان يحفظ ألف ألف حديث، وكان من أعلم الناس أيضا بمعرفة الرجال والعلل ونحوه. طبعا الإمام أحمد له كتاب في العلل، له كتاب أيضا في علل الحديث. والثاني يحيى بن معين، وهو أعلم خلق الله، يعني لم يخلق مثله في معرفة أحوال الرجال. أحمد بن حنبل رحمه الله كان مرة عند بعض المشايخ فقال لو كان معنا يحيى بن معين، فواحد من جالسين قال يحيى بن معين يعني هو أنت إمام عالم، يحيى بن معين بالنسبة لك أقل، مع أنه قرين، بس الإمام أحمد سيد الأئمة والعلماء في زمانه، إمام أهل السنة رحمه الله تعالى. فقيل يعني يحيى بن معين ماذا تريد من يحيى بن معين، أنت أحمد بن حنبل؟ فقال لهذا الرجل اسكت، فوالله إن السماع مع أبي زكريا كنت يحيى بن معين شفاء لما في الصدور. يحيى بن معين يقعد كده يسمع يقول من هذا الكذاب الذي يكذب على رسول الله، من هذا الكذاب الذي يكذب على رسول الله. وكان بعض المحدثين في مجلس يحمل كتابا، فدخل بعض الأئمة كأحمد وغيره والكتاب في يده، فلما دخل يحيى بن معين ارتعش وسقط منه الكتاب، وسقط منه الكتاب. ليه؟ لأنه عارف أنه يحكم عليه الآن، إما أن يحكم عليه بالقبول أو يحكم عليه بالرد، يبقى انتهى انتهى انتهى عمره خالص في هذا العلم. فكان يحيى بن معين إماما بلا مدافعة في الجرح والتعديل. وعلي بن المدين رحمه الله تعالى كان إمام العلل في زمان لا يعلم له مثيل، وتلميذ الإمام البخاري أخذ منه هذا العلم وصار علما أيضا في زمانه، والإمام أحمد كان يلم بذلك كله رحمه الله تعالى. ولذلك قال عنه قرينه علي بن المديني: أمرني سيدي أحمد بن حنبل ألا أحدث إلا من كتاب. رحمه الله تعالى، رحمة الله على هؤلاء الأئمة. علم الحديث له أكثر من فرع، الفرع اللي في إذن اللي هو مصطلح الحديث. صنف أئمة الحديث كتبا في هذا الشأن، وكل إمام يأتي بعد الإمام الذي صنف فيضيف إضافات. فصنف الإمام الرمهرمزي رحمه الله كتابا في هذا العلم، لكنه يحتاج إلى إضافات ما لا يزال في مهده الأول. ثم جاء من بعده الإمام الحاكم رحمه الله تعالى فصنف، ثم جاء الإمام الخطيب رحمه الله تعالى فصنف كتاب الكفاية. وما من علم من العلوم إلا وصنف فيه الخطيب رحمه الله تعالى، فقد صنف الكفاية وصنف في الآداب، آداب المحدث أيضا، الجامع في آداب المحدث والسامع، وفي شرف أصحاب الحديث، إلى غير ذلك. جل أنواع وفروع من الحديث صنف فيها الإمام الخطيب رحمه الله تعالى، وأبو نعيم له أيضا تصنيف في هذا الشأن. ثم جاء بعد ذلك الحافظ ابن الصلاح فجمع شتات هذا العلم، الكتب دي كلها جمعها كده ورتبها ونسقها مع ما استفاده في رحلته في علم الحديث من مشايخه، وصنف كتاب علوم أو معرفة علوم أنواع علوم الحديث. وأقبل الناس عليه والطلاب من كل حدب وصوب، وطار في الآفاق، وانتشر الكتاب ببركة إخلاص صاحبه ابن الصلاح رحمه الله تعالى. فكم من ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومنتصر، وكم من شارح له، وكم إلى غير ذلك. وأقبل الناس على هذا الكتاب، فمما من المختصرات لهذا الكتاب كتاب معرفة أنواع علوم الحديث الحافظ الإمام ابن الصلاح. والكتاب أيضا يطلق عليه مقدمة ابن الصلاح، يتلع عليه المقدمة، مشهور أيضا باسم المقدمة. وقد صنف الحافظ العراقي رحمه الله تعالى شرحا على هذا الكتاب، شرحا لهذا الكتاب سماه التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح، فسمى كتاب ابن الصلاح إيه؟ مقدمة، واسم معرفة أنواع علوم الحديث. اختصره ابن الملقن رحمه الله تعالى في كتاب له سماه المقنع، وهو مجلد جيد ضخم. ثم أراد أن يختصر هذا العلم للمبتدئين فاختصره في كتاب التذكرة. وهذا الكتاب كما قلت موجز جدا جدا ومقتضب للغاية، هو عبارة عن تعريفات فحسب، ولذلك المبتدئ مش هينتفع بالكتاب غير أنه يحفظ التعريفات ومش هيعرف أي حاجة عن هذا العلم. فأراد هذا الإمام الجهبذ العلامة الكبير خاتمة الحفاظ في زمانه، تلميذ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الذي حمل راية علم الحديث بعد شيخه الإمام ابن حجر، فصار إماما وعلما لا يشق له الغبار رحمه الله تعالى، وصار مبرزا في هذا العلم حتى فاق أقرانه وفاق أهل زمانه. وصنف كتابا عظيما جدا في علم الحديث، وهو كتاب المنتهى لطلاب هذا الشأن، وهو شرح نظم الحافظ العراقي. الحافظ العراقي لي شرح على كتاب مقدمة ابن الصلاح اللي ذكرته من شوية اللي هو التقييد والإيضاح، ولي نظم كتاب ابن الصلاح وزود إضافته من عنده في أثناء النظم، اعتراضاته واستدراكاته وإضافاته وجعلها في النظم. هذا النظم سماه ألفية الأثر، سماه ألفية الأثر، تمام، نظم كتاب ابن الصلاح. هذا المنظوم شرحه الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في كتاب له أيضا سماه التبصرة والتذكرة أو التذكرة والتبصرة، شرح فيه النظم بتاعه. جاء بعد كده كثير من الأئمة والعلماء شرحوا هذا الكتاب، كتاب نظم ابن الصلاح رحمه الله تعالى، وكذلك شرحوا كتابه هذا. فممن شرح النظم شرحا إليه المنتهى وليس له مثيل في زمانه ولا بعد زمانه هو الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى، تلميذ الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى، شرحه في كتاب سماه فتح المغيثي بشرح ألفية الحديث. وهذا الكتاب ولله الحمد والمنة، يعني أنا أقوم بشرحه، أسأل الله جل وعلا أن يتمه علينا بفضله ومنه وجوده، فلا زلت في شرح هذا الكتاب، فهو كتاب عظيم يستعين به طالب العلم الذي يريد أن يكون عنده جميع المناقشات أو جل المناقشات والأبحاث التي وضعت في كل نوع من أنواع علوم الحديث. هو كتاب متسع ما شاء الله جدا جدا جدا. فتح المغيث هذا كتاب ضخم تقريبا مطبوع في 4-5 مجلدات وله طبعات عدة. أيضا جاء الحافظ السخاوي ورأى أن كتاب التذكرة للملقن لن ينتفع به حتى المبتدئ. المبتدئ يحفظ التعريفات وبس، مش عارف أي حاجة عن هذا العلم خالص، وده المبتدئ طبعا مش هيفهم أي حاجة. الحديث الصحيح هو كذا، الحديث الضعيف هو كذا، فقط مجرد بس معرفة، تمام. فأراد أن يفك تلك الرموز وأن يشرحه شرحا أيضا موجزا مختصرا يليق بطالب العلم أيضا المبتدئ، يليق بطالب العلم المبتدئ. فشرحه في كتابنا هذا وسماه بالتوضيح الأبهري لتذكرة ابن الملقن رحمه الله تعالى في علم الأثر. وقد جاء هذا التوضيح مبهرا بالفعل، وله فيه آراء ونفسه الخاص رحمه الله تعالى، ولم يخالف رحمه الله تعالى في إيجازه واختصاره في هذا الشرح ترجيحاته التي صار إليها في كتابه الضخم الفذ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث. يعني اختياراته حافظ السخاوي اختيارات لاختيار معين وتعريفات وترجيحات ربما يخالف بعض مشايخه ويخالف من سبقه، أو يتفق أو يجعل قيودا معينة، وهذا لا شك مجال النظر في العلم الشرعي مفتوح لكل من كانت عنده الملكة ومن كان متأهلا وعنده آلات هذا العلم. فإذا كان حافظ السخاوي رحمه الله ليست عنده فمن يكون؟ فمعظم هذا الكتاب كتاب التوضيح الأبهري الحافظ السخاوي لم يخالف ما نص عليه وقرره في كتابه فتح المغيث مع إيجاز هذا الكتاب واختصاره جدا. لكن من فوائد هذا الكتاب أنه أحيانا يوضح بعض التوضيحات أو يقف على بعض الكلام أو يستدرك بعض الاستدراكات على كتاب التذكرة، على كتاب التذكرة لابن الملقن رحمه الله تعالى، ربما لا تراها في كتب أخرى له رحمه الله تعالى. هذه كانت مقدمة مهمة أردت أن أجعلها بين يدي شرحي، وأعرف فيه باختصار كما ذكرت تسلسل علم الحديث أو تسلسل المصنفات في علم مصطلح الحديث، وكيف وصل هذا العلم إلينا بهذه الصورة، والكلمات المجازات التي ذكرتها عن هذا الكتاب بإذن الله عز وجل في الدرس القادم، وهو يعتبر أول درس في شرح هذا الكتاب نشرع فيه مستعينين بالله عز وجل بعد هذه المقدمة. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل هذا العمل مباركا ميمونا. وأنا أحس إخواني من الطلاب العلم ومن طالبات العلم أن يجتهدوا اجتهادا عظيما، وأن يقوموا بتفريغ هذا الكتاب. إن شاء الله نرفع أيضا على الصفحة، على صفحتنا سواء على الفيس أو على تويتر أو غيره من الصفحات، سنرفع بإذن الله عز وجل نسخة معتمدة جيدة لهذا الكتاب ولسائر الكتب التي تدرس في هذه الدورة، والإخوة والأخوات يقومون بطبعها ويكتبون التعليقات التي سأذكرها بإذن الله عز وجل. فإني سأذكر تعليقات نافعة بإذن الله تعالى، يعني أجمل فيها وأفك فيها أيضا وأعلق تقييدا وشرحا واختصارا أو زيادة لبعض القيود أو شرحا لبعض الفقرات لهذا الكتاب المبارك بإذن الله تعالى في فترة محدودة. وبانتهائنا من هذا الكتاب، من اجتهد وذاكر جيدا وأدرك وكتب ولم يفته شيء يكون قد حصل جزءا جيدا بفضل الله مكتملا من علم الحديث. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.